الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، مع الدرس الثاني من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. بعد أن بين الله لنا سبحانه وتعالى أن أمر الله قد أتى، بمعنى أنه قد دنا واقترب، وأنه سيحاسب الإنسان عن أعماله كلها، والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابا بمثابة الروح لنا. حياتنا من دون هذا المنهج لا معنى لها. هذا الكتاب روح النفس وروح العقل وروح المجتمع وروح الأمة وروح الأسرة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والعلماء قالوا: نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. يعني فحوى كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طريق معرفة الله، الطريق الموصية إلى أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، ما دامت كلمة التوحيد نهاية العلم أو نهاية العلم، وما دام التقوى، ما دامت التقوى نهاية العمل، فما الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو؟ الطريق التي إذا سلكناها وصلنا إلى الإيمان بأنه لا إله إلا الله، وأنه لا مسير لهذا الكون إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. طريق الإيمان بلا إله إلا الله ما دامت كما قال المفسرون نهاية العلم التفكر في هذه الآيات التي سوف يريدها الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق، وقد بينت لكم في الدرس الماضي والذي قبله أيضا كيف أن الحق تعني نقيض الباطل، وكيف أن الحق يعني نقيض اللعب، فاللعب هو العمل غير الهادف، والباطل هو الشيء الزائل، فالحق هو الشيء الثابت المستقر الهادف، الحكمة الثابتة. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض لفظ يرد في القرآن كثيرا ويعني الكون. خلق السماوات والأرض بالحق، أي لحكمة ثابتة ولهدف كبير من أجل أن تعرفه، فإذا عرفته عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه إلى الأبد. إذن العلة الأولى والأخيرة أن يسعدك بهذا الخلق، خلقك ليسعدك. طريق السعادة العبادة، طريق العبادة المعرفة، طريق المعرفة خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون. ما الذي يناقض التوحيد؟ الشرك. إما أن تكون موحدا وإما أن تكون مشركا. إذا قلت فلان وعلان، فلان بيده أمري، فلان بيده نفعي، فلان بيده ضري، فهذا هو الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الذين يدعون الإيمان واقعون في الشرك وهم لا يدرون. فلذلك خلق السماوات والأرض بالحق لهدف كبير كبير، هو أن تعرفه فتعبده فتسعد به. إذا لم يخلق السماوات والأرض عبثا بلا هدف، ولم يخلق السماوات والأرض لعبا، ولم يخلق السماوات والأرض باطلا، لا باطلا ولا لعبا، بل خلقها إلى الأبد وخلقها لهدف كبير. فيا أيها الإنسان الكريم، أنت مكرم عند الله، ولقد كرمنا بني آدم. لا تظن كما يظن معظم الناس أن حياتك تنتهي بالموت، لا والله، إنها تبدأ بالموت. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. لو أن الإنسان تصور أن حياته تنتهي بالموت لكانت هذه الفكرة مبعث ألم شديد جدا، مبعث قلق شديد، مبعث حيرة. كل هذا الكون من أجل سنوات محدودة معدودة مشحونة بالمتاعب والضيق والأخطار والمقلقات والفقر أحيانا والخوف أحيانا، أهكذا خلق الله عز وجل؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقنا من دون أن يزعجنا، من دون أن يخيفنا، من دون أن يفقرنا، من دون أن يتخذ بعضنا بعضا سخرية؟ لولا الإيمان باليوم الآخر لكان خلق السماوات والأرض عبثا ولعبا وباطلا. خلق السماوات والأرض بالحق، مخلوقة لهدف نبيل. أتظن أن إنشاء مخبر ضخم للتسلية أم لهدف نبيل أن يحلل ما يرد إليه من حالات مرضية؟ هذا يحتاج إلى تحليل. إنشاء المنصات، إنشاء القوارير، تأمين الأجهزة، أليس هناك هدف نبيل؟ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يا الله على هذه الآية، خلق الإنسان من نطفة، هذه البداية. أما النهاية، شخصية مهمة متبحرة في العلوم، تثبت عن طريق المحاضرات أو عن طريق التأليف أنه ليس هناك خالق. فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الذي خلقه من نطفة من ماء مهين. بعد أن صار إنسانا سويا له فكر وله حواس وله أجهزة وله إدراك وله مكانة وله شأن، صار يخاصم الله سبحانه وتعالى. مفارقة عجيبة، خلق الإنسان من نطفة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ نطفة، الله سبحانه وتعالى سماه ماء مهينا، يعني محتقر. الإنسان إذا ظهر على ثوبه يستحي منه، يستحي منه. خلق الإنسان من نطفة. الإنسان باللقاء الزوجي أكثر من 300 مليون حيوان منوي يخرج منه، أكثر من 300 مليون. بعض كتب تقول 250 مليون حيوان منوي، بعضها 300 مليون حيوان منوي. والشيء الثابت أن النطفة شيء والمنية شيء آخر. خلق الإنسان من نطفة حيوان، يعني من خلية. ما هذه الخلية؟ والله الذي لا إله إلا هو، هناك حقائق اكتشفها العلماء. لولا أن هناك أدلة قاطعة عليها، ولولا أن هناك صورا التقطتها مجاهر إلكترونية، لكانت هذه الحقائق فوق حد التصور. الإنسان يقولون يتألف جسمه من 100 مليون خلية. ما الخلية؟ قالوا كرة، كرة محاطة بغشاء رقيق، وهذا الغشاء الرقيق يحتوي سائلا، سائل لزج، وسط هذا السائل كرية، يعني كرة صغيرة أصغر من الأولى وأكثر كثافة. أبعاد هذه الخلية 2% من المليمتر. المليمتر أسمه إلى 100 جزء. أبعاد الخلية 2% من المليمتر. كائن حي. بعضهم قال الخلية ليست أصغر جزء في الإنسان، بل هي أصغر وحدة وظيفية، بمعنى أن الخلية أيضا مقسمة إلى أجزاء، وعالم الخلية عالم قائم بذاته. يعني العلماء في أرقى الجامعات لم يصلوا إلى نهاية البحث في الخلية. هذه الخلية إذن غشاء وسائل وكرية. الكرية اسمها النواة. الكرية تحتوي على أشياء اسمها كروموسومات. هذه الكروموسومات عبارة عن خيوط على شكل مسبحة، عليها شيء اسمه الجينات. على كل كروموسوم 23 زوج من الجينات. الجينات هي المورثات. قالوا هذه المورثات، هم بقى السؤال، كنت قد سمعت هذا الرقم شفهيا وكنت أتهيب أن ألقيه في درس، إلى أن وصلت إلى بحث علمي يؤكد هذا الرقم. هذه الجينات المورثات تحتوي على معلومات أو أوامر أو تعليمات مبرمجة، لو أردنا كتابتها في كتاب لاحتجنا إلى 1,000,000 صفحة، يعني إلى 1,000 مجلد من مساحة دوائر المعارف، مجلدات دوائر المعارف بحجم كبير. 1,000 مجلد يعني 1,000,000 صفحة. على هذه الجينة أوامر أو تعليمات مبرمجة، لو أردنا أن نفرغها على في مجلد لاحتجنا إلى 1,000,000 صفحة. أنا الرقم الذي سمعته من سنوات طويلة، سمعته من محاضر يقول 5,000,000,000 معلومة. 5,000,000,000 معلومة، يعني 5,000,000,000 أمر. يعني في هذه الخلية التي لا يزيد تزيد أبعادها عن 2% من المليمتر، وقد تكون أصغر من ذلك، التي محاطة بغشاء رقيق، وبعد الغشاء هناك سائل لزج الهيلولة، وداخل هذا السائل كرية صغيرة أكثف وأصغر، وأشد صلابة اسمها النواة، فيها كروموسومات على أحد هذه الجينات، في الجينة الواحدة 1000 مجلد معلومات أو أوامر أو تعليمات على شكل شفرات مبرمجة، يزيد حجمها لو كتبت عن 1000 مجلد أو 1,000,000,000 صفحة أو 5,000,000,000 معلومة، لولا أن هناك صور عندي في البيت التقطتها مجاهر إلكترونية، يعني تكبر 1,000,000,000 المرات لهذه الجينات، لكان الشيء أبعد من الخيال. خلق الإنسان من نطفة، يعني بحوث النطفة لا تنتهي بساعة أو ساعتين، تدرس في سنوات، بحوث البويضة، بحوث النطفة، بحوث الحيوان المنوي، بحوث الخلية. خلق الإنسان من نطفة، الحيوان المنوي 300,000,000 حيوان منوي في كل لقاء، يصل من هذه الحيوانات إلى عنق الرحم بضع مئات، من 300,000,000 إلى بضع مئات، معنى ذلك أنه لا يصل إلا الأقوى والأجدر. والبويضة تختار حيوانا منويا واحدا، كيف تختاره؟ قال: هذا الحيوان المنوي له رأس مدبب، وله عنق، وله ذيل، إذا وصل إلى البويضة ارتطامه بها يمزق غشاء رقيقا جدا في قمة رأسه، هذا الغشاء يحتوي على سائل، هذا السائل يذيب جدار البويضة، فيدخل هذا الحيوان إلى البويضة ويتم التلقيح. هذا السائل قال لي بعض الأطباء إنه يتغذى من الزبيب، ليس من العنب، الزبيب ومن اللفت. خلق الإنسان من نطفة، هذه بعض المعلومات. لو أردت أن أعرض عليكم معلومات الأطباء العاديين لما اكتفينا بجلسات بكلمة خلق الإنسان من نطفة، نطفة. فإذا هو خصيم مبين، 5,000,000,000 أمر على الجين الواحدة المؤلف منها الكروموسوم، في النواة، في الهيلولة، في الخلية، وتقول: من الخالق؟ من خلقنا؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلق الإنسان من نطفة. هذا عن الرجل، فماذا عن المرأة؟ العلماء قالوا أن الطفلة وهي في بطن أمها يوجد في مبيضها 6,000,000 بويضة، في مبيض الطفلة وهي في بطن أمها 6,000,000 بويضة. إذا بلغت، إذا ولدت هذه الطفلة وبلغت سن الحيض، يبقى في مبيضها 30,000 بويضة. فإذا اكتمل نضجها لا يبقى في مبيضها إلا 400 بويضة فقط. هذه البويضات تخرج كل شهر، حكمة بالغة، الله سبحانه وتعالى ينضج 3 أو 4 في كل شهر ويرسل واحدة إلى الرحم، فإذا التقت بالحيوان المنوي في الطريق كان التلقيح وكان الحمل، وإلا فتذهب هذه البويضة إلى الرحم فتصبح دورة شهرية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإذا قال: غير مخلقة، مجدتها الأرحام دما هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ويتفق كلامه مع أحدث النظريات الطبية في شأن الحمل والتلقيح. 87% من حالات التلقيح يتم سقوطها من دون أن تدري المرأة في ذلك. قد يكون السقوط من دون أن تحس المرأة بذلك. لذلك قال تعالى: يخلق في الأرحام ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. المقدر كائن لا محالة. هذه الحيوانات المنوية أو هذه النطف يتم تصنيعها في الخصيتين. من منكم يصدق أن هذا الماء الذي خرج في اللقاء الزوجي مضى على تصنيعه 4 أشهر؟ هذا الماء مضى على تصنيعه تخليقه في الخصيتين 4 أشهر. يعني 4 أشهر تعمل الأنابيب والخلايا والأجهزة الدقيقة في الخصيتين على تخليق هذا الحيوان المنوي، فإذا تم خلقه يوضع في التخزين. قال لي طبيب: وفي أثناء التخزين تجري عليه تحسينات كثيرة إلى أن يخرج مع سائل تفرزه البروستات على شكل مني. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الكافر، هذا الملحد، هذا الفاجر، هذا العاصي، هذا المتكبر، هذا الذي يقول ليس هناك إله مثلا، أو يقول الدين لا قيمة له في الحياة، أو هذا القرآن ليس كلام الله إنه كلام هذا العبقري محمد كما يقول هو، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شيء آخر، العلماء انتهوا من أن الذي يحدد نوع الجنين ذكرا أو أنثى هو الحيوان المنوي وليس البويضة. فهذا الذي يغضب من زوجته إن أنجبت بنتا أنثى إنه كتلة من الجهل، كتلة من الجهل، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الزوجين الذكر والأنثى مخلقين من نطفة لا من بويضة، من نطفة إذا تمنى. رجل في الجاهلية ولدت له زوجته بنتا فغضب عليها وهجرها وكانت شاعرة، فقالت: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، لماذا؟ غضبان ألا نلد البنين، تالله ما هذا بأيدينا وإنما نعطي الذي أعطينا، إنما نعطي الذي أعطينا. إذن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ألا يكفي خلق الإنسان؟ لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم دفعة واحدة ما عرفنا كيف خلقنا، لكن الله عز وجل لحكمة بالغة عرفك بخلقك عن طريق ابنك. قد تقول أنت: أنا ما أعرف كيف خلق، أنا حينما أدركت الحياة كنت شابا أو كنت طفلا، والله ما أعرف كيف خلقني الله في بطن أمي، شيء جميل. ألا تعرف ابنك ما أصله؟ هذا الذي أمامك، هذا الذي هو أطول منك الآن، ألم يكن نطفة من ماء مهين؟ من خلقه في بطن أمه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من شكله؟ من جعل له السمع والأبصار والأفئدة؟ من جعل له الدماغ والجمجمة والعمود الفقري والنخاع الشوكي والعظام والعضلات والأوردة والشرايين والغدد الصماء والكبد والبنكرياس والكظر والنخامية والدرقية؟ من جهاز التناسل، جهاز التنفس، جهاز الدوران، جهاز طرح الفضلات، جهاز البول، المثانة، الكليتين؟ من خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ إذا تعامى الإنسان عن هذه الآية الكبرى، والأنعام خلقها لكم، الأنعام كما قال العلماء هي الجمال، الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه هي الأنعام، كلها خيرات، والأنعام خلقها لكم، لكم يعني خلقت لكم خصيصا. لو تتبعت كلمة لكم في كلام الله وذللناها لكم، لو أن الله سبحانه وتعالى ركب في الأنعام أخلاق الضباع أو أخلاق الوحوش أو أخلاق السباع أو ركب بها كالأفاعي سما قاتلا أو كالعقارب أو جعلها متوحشة، كيف نستخدمها؟ كيف نعتني بها؟ كيف نذبحها؟ كيف نأكلها؟ والأنعام خلقها لكم، يعني خلقت خصيصا لكم. لا يقول أحدكم إن الله خلق هذه الحيوانات نحن استأنفنا بعضها، لا، من يستطيع أن يستألف حيوان متوحش حتى الآن؟ المتوحش متوحش والأليف أليف. شيء مهم جدا، هذه الأغنام مثلا طبعا لحمها طعام طيب، سيد أنواع الطعام، جلدها له فوائد جمة، صوفها له فوائد جمة، شيء لا يرى بالعين. طباعها أن الغنم يعيش على شكل قطعان والكلاب تعيش فرادة، لو أن الله عز وجل ركب طباع الكلاب في الغنم كيف ترعاها؟ كيف تستطيع أن تجمعها في قطيع؟ الكلاب متفرقة. من أعطاها حب التجمع؟ إذا نظرت إلى قطيع غنم ورأيته كتلة واحدة، رؤوس بعضه في داخل بعض، تفزع الغنم إذا اكتشفت أنها وحيدة، تركض إلى قطيعها بشكل مخيف. من جعل بها هذه الصفة وهذا الطبع؟ الله سبحانه وتعالى. من جعلها ذليلة مذللة؟ الطفل يألفها، يلمسها، يداعبها، يمسكها، يحملها، لا يخاف منها، بينما عقرب صغير إن رآه رجل كبير لقفز عن الأرض خوفا منها. لماذا نقفز عن الأرض من عقرب أو من أفعى ونألف هذه الغنم، الإبل، الناقة، البقر، المعز، الغنم؟ والأنعام خلقها لكم، هل فكرتم فيها؟ إذا تجاهلتم خلقكم، إذا تجاهلتم أنكم خلقتم من نطفة من ماء مهين، ألا تأكلون كل يوم؟ ألا يذهب أحدنا إلى القصاب؟ ألا يرى هذا الغنم عضلات، عظام، أوردة، شرايين، أحشاء، أمعاء، جمجمة، رأس، دماغ، عينان، أنف، لسان، أذنان، قوائم، جهاز هضمي، قلب، كلية، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، لية. ألا يرى هذا أمامنا جميعا؟ ما الحكمة التي جعل الله بها بنية الحيوان الذي نأكله كبنية الإنسان تماما؟ إذا ذهبت إلى أخ كريم يبيعك اللحم فأنت أمام درس في التشريح، في تشريح جسمك. هكذا جسمك، عضلات وأوردة وشرايين وعظام، لوح الكتف والعمود الفقري. أخي بدي مثله، يعني عمود فقري، اللحم المحيط بالعمود الفقري. هذا كله درس أمامنا، والأنعام خلقها لكم. لك أن تقف عند كلمة لكم، والأنعام خلقها لكم، أو والأنعام خلقها لكم فيها التي تجلس عليها، لا تقدر بثمن. إنها تمنع عنك الرطوبة، تمنع عنك البرد. هل بإمكانك أن تعيش في غرفة بالشتاء بلا سجادة، بلا بساط، بلا شيء صوفي؟ لكم فيها دفء، وقد ترتدي ثيابا صوفية تحس أنك في دفء شديد، قد ترتدي ثيابا داخلية صوفية. هذه من وبر الجمل، غالية جدا، وهذا من نوع رقيق ناعم من الصوف غالي الثمن. وقد ترتدي ثوبا أو معطفا صوفيا، وقد ترتدي فروة في بعض أنحاء الريف. مهما كان البرد شديدا، إذا ارتديت هذه الفروة كأنك في غرفة مدفأة. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. استجاد الألبسة الخارجية والداخلية، الخيام من وبر الجمل لكم فيها دفء، المسابل التي نضعها علينا في النوم، هذه الدثر الصوفية لكم فيها دفء. يعني من نعيم الدنيا أن تنام في الشتاء وفوقك دثار صوفي، هذا نعيم، تحس بالدفء مهما تكون الغرفة باردة. لو أنها غير مدفأة، هذا الدثار الصوفي يبعث في جسمك الدفء. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، كلمة واسعة جدا. يعني الآن خيوط الصوفية لا تقلد، يعني في خيوط صناعية تحاول أن ترقى إلى مستوى الخيوط الصوفية، الطريق مسدود. يعني ثمن القطعة الصوفية 10 أمثال أو 5 أمثال ثمن القطعة ذات خيوط الصناعية. هذه إذا غسلتها تتسع إلى مثلي حجمها إذا غسلتها. أما الصوف الصحيح الحقيقي، ترتدي هذا المعطف أو هذه الكنزة سنوات طويلة وهي. من أعطى هذا الصوف طول الصوفة أنها مفرغة من الهواء؟ كيف تحجز هذا الهواء الساخن؟ ما هذا السر؟ اجلس على الجلد في أبرد أيام الشتاء، تحس أن هذا الجلد يبعث الدفء في قدميك. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. هل تشكر الله عليها؟ إذا واحد سدى كنز صوف، هل يخطر في باله أنه الحمد لله الذي خلقت لنا هذه المادة ندفأ بها في الشتاء لكم فيها دفء؟ وجدت في غرفتك سجاد الصوف، يعني أثناء الصلاة مريح، ترتاح في الصلاة عليها، تمشي عليها دون أن تحس بالبرد، تمنع عنك رطوبة الغرفة. هل تحس أن هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ أم أنك اشتريتها بمالك وحصلتها بجهدك وانتقيتها بذوقك؟ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. ما هي المنافع؟ المنافع أن هذه الدابة تأتيك بدابة أخرى كل سنة. ما أحد سمع أنه اشترى سيارة وبعد سنة لقى في واحدة أصغر منها على الباب واقفة. من بيع الكبيرة بتمعنا الصغيرة. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، يعني لها نسل. عندك حصان، عندك بقرة لها نسل، عندك غنم لها نسل. الغنم يلد مرتين في العام أحيانا، يعني هذا عطاؤنا. فالمنافع هو النسل، والمنافع هو الركوب، والمنافع هو الحمل، والمنافع هو الألبان والسمون، اللبن، الحليب، القشطة، الجبن، السمن، هذا كله من هذه الألبان المباركة. ألبان وأجبان وحليب وركوب وتحميل أثقال ونسل. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. فإذا ذبحتها تأكلها كلها ومنها تأكلون. وصف ربنا دقيق جدا، وصف يأخذ بالألباب. ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. طبعا هذه الصورة منتزعة من البيئة التي نزل فيها القرآن. الغنم والمعز والبقر والإبل هي الأنعام، والأنعام المال الذي يرعى، كما عرفه بعض العلماء المال الذي يرعى. هذه أنعام لكم فيها جمال، يعني منظرها يبعث في النفس السرور. الله عز وجل يحقق أهدافا كثيرة في خلق واحد. يعني الغنم، الصوف سمين جدا، يعني الآن القماش الصوفي الخالص أغلى أنواع الأقمشة، لأن له ميزات لا تعدلها أي ميزات أخرى. إن كان قماش بالذات يعني، وإن كان ألبسة بين داخلية، وإن كان ألبسة عادية، وإن كان كنزات، شيء ثمين جدا. والجلود حتى الواحد يعرف قيمة الجلد الذي خلقه الله لنا، يشتري حذاء كوشوك لا ليلبسه بس ليعرف قيمة الجلد الذي خلقه الله لنا. يعني في أمراض تنتج عن استخدام هذه الأحذية. الجلد فيه مسام، فيه تنفس، فيه متانة، فيه مرونة، فيه راحة. إذا الجلد مفيد، اللحم مفيد، العظام تصنع منها السمون الآن كلها من عظام الحيوانات، ولها استخدامات كثيرة جدا. حتى الأمعاء لها استعمالات. كل شيء في الغنم يستعمل، يعني خير كلها. حتى أن بعر الغنم هو أغلى أنواع السماد. قال لي واحد كلفتنا والله سمد بستان يعني بيطلع شيء 5 دنمات. قال لي كلفني 10,000 ليرة والله. شو؟ قال لي والله جبل الغنم اشترينا. قال سبحان الله، كل شيء في الأنعام خير، كل شيء فيها من دون استثناء. والأنعام خلقها لكم. الإنسان بده يفكر، إن أكل قطعة جبنة والأنعام خلقها لكم، شرب كاس حليبك صباحا والأنعام خلقها لكم، أكل زبدة مع عسل والأنعام خلقها لكم، اندعى حطوا له عصافيري والأنعام خلقها لكم، أكل مدلوقة والأنعام خلقها لكم، أكل لحم مشوي والأنعام خلقها لكم، اشترى علبة سمنة والأنعام خلقها لكم، لابس كنزة صوف والأنعام خلقها لكم. عنده سجادة بالبيت والأنعام خلقها لكم، حتى حرام نام تحته شعر بالدفء والأنعام خلقها لكم. هيك المؤمن كيفما تحرك، لاحظ نفسك بالنهار كم مرة يجب أن تتلو هذه الآية والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون، أي حين تعودون بها إلى المرعى إلى الإسطبل أو إلى الحظيرة، وحين تسرحون. سرح بالغنم أخذها ليرعاها، وأراحها أعادها إلى حظيرتها، ولكم فيها جمال. هذه الأحاسيس لا نعرفها نحن، يعرفها أبناء الريف حينما يرى غنمه قد عادت إلى حظيرتها، ولها صوت ولها ضجيج وحركة، يحس أن قلبه قد أفعم سرورا بهذا المال. كل غنم حق 2000 ليرة. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون بها. بس العلماء قالوا لماذا قدم الله تريحون على تسرحون، مع أن الترتيب المنطقي تسرحون وتريحون؟ قال لأنك حينما تراها عائدة وقد امتلأت ذروعها حليبا وامتلأت بطونها كلأ تفرح أكثر، حينما تعود وقد امتلأت ذروعها حليبا وامتلأت بطونها كلأ وعصبا يبعث هذا المنظر في نفسك سرورا. لذلك قدم رواحها على سراحها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يعني الجمل بيحمل حجر طاحون، بيحمل حجري طاحون، الجمل قطر الحجر متر من أثقل أنواع الأحجار بيحملها. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الجمل عالي، لو كان الله عز وجل لم يجعل له هذه السفينات، لو أنه يستريح على شقه على شق له كيف تحمله؟ مستحيل. إذا حملته وهو واقف بدك سلم، وإذا زحل بتروح أنت وياه، لكنه يجلس هذا الجمل جلسة نظامية، له سفينة في بطنه وسفينات على رجليه تحمله وأنت مستريح. تضع هنا شجرة وهنا شجرة على الأرض، تربطها بحبلين، تدعوه للوقوف فيقف. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. طبعا هذه المناظر الآن قلت، يعني كان في الشام منظر الجمال محملة بالتبن وبالحاجات وبالأشجار منظر مألوف كان، الآن هذه المناظر قلت جدا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. الخيل لها وظيفة والبغل له وظيفة، يعني في أماكن جبلية وعرة لا يصلح لها إلا البغال أبدا، حتى أن بعض الجيوش إلى الآن تستخدم البغال، لأنه جيش مقيم بمنطقة جبلية وعرة لا سيارة ولا مدرعة، لا بد من بغال يركبها الإنسان تسير به عبر الأخاديد في الجبال. البغل له صفات خاصة وله ميزات. والحمير صبورة، إذا أراد صاحب البستان أن يبيع محصوله فالحمار صبور، يقف ساعات طويلة من دون أن يتشكى أو يتأسف، وظهره منخفض يعني سهل التعامل معه. لو كان على بغل عالي بيجي واحد طلع شو عندك فاصولية، الحمار مستوى منخفض وصبور وله ميزات كثيرة يستقر لها بعض الناس. نعم. والخيل والبغال والحميرة، والخيل، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. رجل حدثني قال عنده خيل، وكانت ابنته على ظهر هذه الفرس، وكان قد أوقفها إلى جانب الطريق العام، وكان هناك حافلات كهربائية، فلما جاءت حافلة اضطربت الخيل وخافت وأرادت أن تهرب، تذكرت أن على ظهرها ابنة صاحبها، ما كان منها إلا أن أناخت إلى الأرض ودفعت بحركة هذه البنت عن ظهرها وولت هاربة. من عنده خيل أو فرس يتعامل معها وكأنها صديق. هناك أناس كثيرون يقولون إذا نام صاحبها على ظهرها ورأت رجلا تنبهه. ألم يقل عنترة يصف خيله قال فازور من وقع القنا بلبانه، جاءته استهام للخيل فتضايق وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. التعامل مع الخيل يعني صديق. الواحد راكب سيارة ونام تقول له انتبه نمت راح، إذا كان شافت عدو صار في خطر. يعني أنا كنت ألمح على طريق درعا قوافل محملة بالتبن والمحاصيل، أصحابها نائمون على ظهر العربة والبغال تمشي وحدها في الطريق. كائن حي له مشاعر له إدراك له. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، إياكم أن تظنوا أنها رخيصة. بعض أنواع الخيل يزيد ثمنها عن ملايين الليرات الآن، بالملايين ثمنها، ولا سيما النوع العربي. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، هذه اللام لام التعليل، خلقت لتركبوها. بعض علماء الفقه استنبط أنه لا يجوز أكل لحمها لأن الله عز وجل لم يذكرها مع الأنعام بل ذكرها مع صنف آخر لتركبوها. موضوع خلافي على كله. في أحاديث أخرى تجيز أكلها، طبعا مو لحم البغال، لحم الخيل. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. أما هي إشارة دقيقة جدا. الإنسان في عنده هدف جمالي، لو فرضنا في غرفة الضيوف قد يأتي بألواح خشبية يضع عليها بعض الفرش، مكان للجلوس جيد، لكن الجمال مبتغى. يعني الله عز وجل هكذا فطرنا. الإنسان بيحب إلى جانب تحقيق الوظيفة يكون الشيء منظره جميل. فربنا عز وجل الخيل إلى منظر جميل جدا، في كثير لوحات زيتية صورة خيل، منظر الخيل تناسق الخطوط، يعني لون الجلد أحيانا في الخيل المحجلة إلى أساور بيضاء في أرجلها وفي رقبتها، لها غرة بيضاء، لها عيون كبيرة، لها منظر جميل. فربنا عز وجل توخى شيئين من خلق الفرس الخيل، توخى غاية وظيفية وتوخى غاية جمالية لتركبوها وزينة. أيام إنسان بركب سيارة من دون إدهان بيخجل فيها بينزعج لك مو حلوة. طبعا الهدف يكون في شيء جميل. إن الله جميل يحب الجمال. لتركبوها وزينة. إذن والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. هناك هدف وظيفي وهناك هدف جمالي، وهذه فطرة الإنسان. وقد يتبادر إلى الذهن أنه الآن هناك سيارات فاخرة وطائرات وبواخر وحوامات وقطارات مريحة سريعة. على كل ربنا عز وجل يعلم ما سيكون، لذلك قال ويخلق ما لا تعلمون. فلئلا يظن الإنسان المعاصر أن هناك وسائل مواصلات تفوق في سرعتها وفي إمكاناتها وفي اتساعها وفي توافر الراحة فيها تلك الوسائل البدائية، الله سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولكن الشيء الدقيق في هذه الآية أن خلق ما لا تعلمون من طائرات وسيارات وقطارات وبواخر وحوامات، هذا الخلق عزي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لولا هذه المواد التي أودعها في الأرض، لولا المعادن التي أودعها في الأرض، لولا أنه أودعها على شكل فلزات يسهل استخراجها، ولولا أنه يسر لنا إيقاد النار، لولا الأفران العالية، هل يمكن تحويل هذه الفلزات إلى معادن؟ هناك معادن على شكل فلزات، وهناك أفران عالية، وهناك وسائل للتصفيح والسحب والتطريق وما إلى ذلك. مواد هذه الوسائل المواصلات من خلق الله، والإنسان لولا أن الله أعطاه هذا الفكر لما أمكن أن يخترع طائرة ولا سيارة ولا باخرة ولا قطارا ولا حوامة. ولولا أن الله ألهمه مبدأ المحرك الانفجاري، وألهمه مبدأ المحرك النفاث، وألهمه مبدأ المحرك التوربيني، لما أمكن أن يركب البحر ولا أن يطير في الجو ولا أن يسير على الأرض. إذن المواد من خلق الله، طريقة وجودها في الأرض، كيفية وجودها في الأرض من خلق الله، طريقة استخراجها من إلهام الله، الفكر من خلق الله، الفكرة من إلهام الله، الآن الوقود لهذه الوسائل من خلق الله عز وجل. من الذي جعل هذه الحقول النفطية موجودة على أرض كثيمة؟ لو أن هذه الأرض غير كثيمة لغارت في أعماق الأرض وانتهى الأمر. جعلها على طبقات كثيمة، وجعل فوق هذه الطبقات ماء مالحا لحكمة بالغة، وجعل النفط فوق الماء المالح، وجعل بين النفط وبين الطبقة الكثيمة غازا مضغوطا إلى درجة كبيرة، بحيث لو وصلت إلى هذا الحقل لتفجر النفط تفجرا وخرج بلا مضخات. وبعد هذه الطبقة الكتيمة طبقة النفوذة، طبقة كتيمة، طبقة من الماء المالح، طبقة من النفط الخام، طبقة من الغاز، طبقة كتيمة، طبقة النفوذة. ومن أعطاك وسائل استخراج النفط؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك المعادن وأشباه المعادن وجميع المواد التي صنعت منها السيارة والطائرة والباخرة والقطار مع الفكرة والفكر والوقود واستخراج الوقود كله من خلق الله عز وجل. لذلك قال عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هي آية خطيرة جدا. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، هي منها على من تعود؟ على الخيل والبغال والحمير، أم على يخلق ما لا تعلمون، أم على السبل؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. طيب لما لم يهدنا؟ هذه الأسئلة وهذه الآية التي جرت بين العلماء حولها مناقشات كثيرة، سوف نرجئ الحديث عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.